هل يصح إذا خطب الرجل امرأة ورضيت هي بخطبته لها، هل يصح أن يحولها لابنه بعد أن كانت خطيبة للأب؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب إذا كان الأمر كما ذكر من أن ما حصل بينه وبينها مجرد خطبة فلا مانع من أن يحولها إلى ابنه وبالله التوفيق. بارك الله فيكم، لكن يشترط رضاها طبعا بالابن. هو ما يسأل عن الرضا، هو يسأل هل الخطبة لها تأثير كما يكون للزواج بها أو ليس للخطبة تأثير، هو من هذه الناحية. أما مسألة الرضا ومسألة المهر والمسائل الأخرى هذه أمور معروفة لا بالنسبة له ولا بالنسبة لها هي. بارك الله. وأيضا من جهة أخرى هو لا يملك تحويلها من نفسه، إنما التحويل يكون بين ولي أمرها وبينها هي وبين هذا الرجل. نعم. بارك الله فيكم.